ده نبي مناسبة المذيعة دي جميلة والله. ها؟ وأنا الجفريت ركب الراس. قال لا المذيعة دي جميلة، قالت لي وين دي؟ دي هسه دي جميلة؟ والله لو دي جميلة أنت ما عندك علاقة بالجمال زعل. قال والله في دي صدق. أي حاجة لازم تشكرها. جابوا لك ملاح من في قطع اللسان تقول احلى ملاح اكلته في حياتي. والله مره قرابه قلنا له ده تاكل شنو؟ ولا مالك كترت الملح ولا سكرك؟ لا لا اي شيء تقول حلو. ده قالوا ما بعبره الراجل النوع الثقيل ده. مشت الكوفير وجات قالت بيقرا لي في جريده قالت لي يعني ما بتقول لي كنت وين؟ طبعا التوب حطه في الكتف عشان اللولوه ديك تصهر. وفكرة في الجريدة ولا عائلة قال لها كنت فين؟ قالت لي يعني ما شايف؟ ما كنت في الكوفير؟ قال لها ولقيت قافل ولا مو؟ ده قالوا عنده جار مولاني امام جامع كده يعني عنده علامة الصلاة وسبحة والدقن. الزول مارك مسافر شايل تذاكر وهنا ماشي المطار لقاه مولانا ده قال لي وين يا زول؟ قال له والله مسافر الليلة بالليل. قال لي بالطيارة بالليل دي؟ قال لا ايه قال لي ما ها؟ قال لي الطيارة دي الزول خاف ده زول مولانا كده يعني طوالي قعد بالليل سمع انه الطيارة وقعت. الموضوع بدا يعشعش كده اربع خمس يوم بوكس ابو القبيل واقف قدام البيت بيقط في عمته ماشيين بيك مدني. المولانا دي جمارك وين يا زول؟ قال والله عندنا بيك في مدني هنا عندنا قريبنا. قال لي ماشيين بالبوكس ده؟ قال لي ما قال لي البوكس طوالي دخل قعد. قال له انا بكره امشي قدامك ساعتين ضربوا لك قال لي البوكس انقلب. طوالي مشي للشيخ ده في بيته دق الباب مرقوا من البيت قال لي تعال هنا يوم عرسي كنت وين؟ كنت وين؟ جاي من الشغل طلبت التليفون قالت لي انت وين؟ قال لي انا جاي من الشغل على البيت. قالت عليك الله ما تنسى اخشى معاك الزريبه. قال لها زريبه شنو؟ قالت لي زريبه معايا وفي شنو؟ الضحيه مشت في شنو؟ قالت لي معاك خروف ليش شنو؟ خروف ما غالي ليش شنو؟ قالت لي دايرين نطبخه في عيد زواجنا ب 25 وقال لها الخروف ذنبه شنو في غلطه ارتكبتها انا قبل 25 المشاكل ما دايره سبب طبعا بتكون بلاء. جا داخل البيت شايل لك كنيسه بيته قال لها رايك شنو في الغوريلا دي؟ قلت لها رايك جنيتي ما غوريلا دي كنيسه. قال لها انت مضايقه مالك انا بتكلم معاك كنيسه. جا لي قال لها جانا قال لها قايلت كيف؟ قالت لها زي الزفت. قال لها بمناسبه الزفت دي تومي كويس اللي يا ولد لقاها فرحانه. قالت لي انا عندي لك خبر بمليون جنيه. قال لها فرحيني. قالت لي حنبقى ثلاثه. قال لها حامل. قالت له مين حتقعد معانا؟ جماري واحد لقى جاره زهجان قال له مالك؟ قال له مشاكل المره يا زول. قال له والله في مشاكل كده وما لقيت على كده. قال له قالت لك شهر ما طلع معي. قال له زول عليه الطلاق انا بعرف ناس سنه ما طلع زمان اللي هسه تمزعج لك شهر حتى عشان قالت لك شهر ما تضل معي زعلان. قال لي ده ما المزعلني والمزعلك شنو؟ قال لي الشهر قرب ينتهي.